شنو الأمانة؟ أنا أعطيك حاجة أقول لك هاي أمانة حافظ عليها. وقد تكون الأمانة بشرية، عندك أب وأم كبرى، ذولا صاروا أمانة عندك احفظهم. وقد تكون الأمانة زوجة، بعض الناس مع شديد الأسف بالشارع موسى بن عمران، بالبيت فرعون، صيح ويهوس ويسب ويغلط ويتجاوز، حتى من يريد لقلاص ما يهوس، جيب ولا ماي ولا شف لانا بنت كذا كذا كذا كذا. هاي فرعنا، هاي فرعنا. الله ما مدي لك اياها زوجة تخدمك، لا، حتى شرعانها مو واجبة. هذه أمانة تصان. الله يرحم حج عبد كان يقول عبارة جدا لطيفة، يقول دلل تدلل. يعني شنو؟ يعني دلل عيالك الله يدللك. شوف دلل عيالك دلل تدلل. شوف شلون حلوة هاي أمانة. الأطفال ذرية أمانة، كون تصان هاي أمانة.